لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف: وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل لأخذها فبان أهلا لم تجزئه لعدم جزمه بنية الزكاة حال دفعها لمن ظنه غير أهل لها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فكنا قد تكلمنا في دروس مضت عن الذين تدفع لهم الزكاة وهم الأصناف الثمانية، وتكلمنا أيضا عن بعض أنواع من لا يجزئ دفع الزكاة إليهم. ذكرنا منهم من كان هاشميا من بني هاشم، وكذلك من كان من عمودي النسب، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل لأخذها فبان أهلا لم تجزئ لعدم جزمه بنية الزكاة. معنى هذا أن الإنسان لو دفع زكاة ماله، الزكاة الواجبة، لشخص يظنه من غير أهل الزكاة، يعني يظنه غنيا أو يظنه هاشميا أو نحو ذلك، ثم تبين بعد الدفع له أنه ليس كذلك وإنما هو فقير أو فقير ليس بهاشمي ونحو ذلك، يعني تبين أنه من مستحق في الزكاة، لكن هذا التبين لم يحصل إلا بعد دفع الزكاة إليه. فما حكم الزكاة؟ قال: لم تجزئ، يعني لا تصح، فيلزمها أن يدفع غيرها. لماذا؟ لأنه وقت إخراجها أخرجها وهو لم يجزم بأنها زكاة مجزئة، وإنما هو متردد في ذلك أو غالب على ظنه أنها لا تجزئ، لأنه دفعها لشخص يظنه ليس من أهل الزكاة، فحينئذ لا تجزئه، كما لو دفعها لغني في نظره فتبين أنه فقير، فهذا وقت إخراجه لها إنما أخرجها وأعطاها لشخص هو في قرارة نفسه أنه ليس من أهل الزكاة، فحكم على فعله بعدم الإجزاء، لأن الزكاة لا بد عند إخراجها من نية مصاحبة لذلك لكي تصح، لأنها عبادة يتقرب بها إلى الله، وهي ركن من أركان الإسلام. أو بالعكس، بأن دفعها لغير أهلها ظانا أنه أهلها لم تجزئ، لأنه لا يخفى حاله غالبا، وكدين الآدمي إلا إذا دفعها لغني ظنه فقيرا فتجزئه. يقول: أو بالعكس، بأن دفعها لغير أهلها ظانا أنه أهلها لم تجزئه، لأنه لا يخفى حاله غالبا. يعني لو أن الإنسان دفع الزكاة لإنسان ليس من أهل الزكاة وهو يظن أنه أهلا لها، فيقول إنها لم تجزئ، بأن دفع الزكاة لرجل هاشمي يظنه غير هاشمي، أو دفعها لأبيه أو لأمه، أو دفعها لعبده أو مملوكه ونحو ذلك، فإن هؤلاء لا تجزئه زكاة عن ماله الواجب، لأن مثل هذا لا يخفى في الغالب. أما لو كان خفي عليك، ما لو كان فقيرا تظاهر بالفقر وهو غني، فإنها تجزئه، لأن الظاهر له من حاله أنه مستحق لها. لكن لو كان مثل حاله لا يخفى، كما لو كان من عمودي النسب، أو كان إنسانا كافرا، أو كان إنسانا معروفا من بني هاشم، فإنه لا يجزئ دفع الزكاة إليه. قال: وكدين الآدمي، يعني كدين الآدمي، لو أن إنسانا دفع الدين لشخص يظنه الدائن فتبين أنه غيره، فإنه لا يجزئه، وإنما يلزمه أن يغرم الدين للدائن إذا طالبه به. وكذلك هذا دين لله تعالى، لابد أن يوضع في محله، ولابد أن تخرج الزكاة في مواطنها ومصارفها الشرعية الصحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجلين الجلدين وقال إن شئتما أعطيتكما منها، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. قال: إلا إذا دفعها لغني ظنه فقيرا فتجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجلين الجلدين يعني القويين، وقال: إن شئتما أعطيتكما منها، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. ومعنى هذا أن الإنسان بالنسبة لحال الفقر وعدمه، هذا أمر قد يخفى على كثير من الناس، فيجتهد الإنسان حسب الظاهر، وإذا تبين له أو ظهر له من حال الإنسان أنه فقير فأعطاه إياه فإنها تجزئه، ولو كان تبين بعد ذلك خلاف الأمر على أنه كان غنيا وإنما كان محتالا وكذابا، فإنه يجزئه، لأن هذا من الأمور التي يصعب تبينها. وصدقة التطوع مستحبة، حتى الله عليها في كتابه العزيز في آيات كثيرة، وقال عليه السلام: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء، رواه الترمذي وحسنه. المسألة الأخرى في هذا الباب هي صدقة التطوع، والكلام الذي مر كله في الزكاة الواجبة. صدقة التطوع من أفضل القربات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا، وقد حث الله جل وعلا على فعلها في غير ما آية، بقوله جل وعلا في وصف أهل التقى: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، وقوله تعالى: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، وكقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، وقوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فهذا في صدقة التطوع، وأثرها على المجتمع كبير، وأثرها على نفس الإنسان وخلقه أيضا، وعلى ماله وعلى أعماله. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أثرها في محو الذنوب بقوله: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. وهذا لبيان عظم أثرها على حال الإنسان ومستقبله وتأثيرها في حياته وخلقه، تدفع عنه خلق الشح والبخل وتشعره بالحنو والعطف على إخوانه. وهذا أمر لا يعمله إلا أصحاب النفوس القوية التي تبذل طمعا فيما عند الله، لأن هذا أمر غير واجب، فيحتاج من الإنسان إلى مغالبة نفسه ومدافعة شهواته في حب المال، لأن عدم إخراجها لا يترتب عليه إثم، لكن إخراجها يترتب عليه ثواب عظيم، بخلاف الصدقة الواجبة الزكاة فإنه يترتب على منعها وزر وعلى فعلها أجر. وقد ورد في الترغيب في إخفائها ما جاء في شأن أحد السبعة الذين يظلهم الله تعالى بظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وكما ذكرنا بداية كلامنا على أحكام الزكاة أن الصدقة الواجبة الزكاة الواجبة الأفضل إظهارها لأجل دفع قيل وقال الناس عن أن فلانا منع زكاته، وأيضا لتشجيع غيره وترغيبهم في المبادرة لإخراج الزكاة الواجبة، وهي أمر واجب منعه منكر وعدم فعله منكر، كصلاة الفريضة. وأما الصدقة غير الواجبة فإن إخفاءها أفضل من إظهارها، لأن عدم إخراجها في الأصل لا يترتب عليه ملامة، وإخفاؤها أبلغ في الإخلاص. وهي في رمضان وكل زمان ومكان فاضل كالعشر والحرمين أفضل، لقول ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. الحديث متفق عليه. يقول وهي في رمضان وكل زمان ومكان فاضل كالعشر والحرمين أفضل. يقول إن صدقة التطوع إذا كانت في زمان فاضل فهو أفضل، أو كانت في مكان فاضل فهو أفضل، فمثل للزمان الفاضل برمضان وللمكان الفاضل بالحرمين كمكة والمدينة، فإخراجها في رمضان في الحرمين أفضل من غيرها. وإذا كان بالناس حاجة في ظرف من الظروف أو وقت من الأوقات فهو أيضا من الأزمنة الفاضلة، أو كان في مكان الناس فيه في شدة حاجة فهو أيضا أفضل. فهذا من الأسباب التي تجعل فعل الخير عند شدة الحاجة إليه أو فضيلة الوقت أو فضيلة المكان، هذا كله له تأثير في فضيلة الصدقة. فإذا كان هناك حاجة الناس في حاجة وفي رمضان وفي الحرمين فهذا هو أفضل شيء، وإذا كان في وقت غير وقت رمضان وفي مكان غير الحرمين الناس في حاجة فإن هذا أيضا من الأوقات والأمكنة الفاضلة. وفي أوقات الحاجات أفضل، وكذا على ذي رحم لا سيما مع عداوة وجار. قال وفي أوقات الحاجات أفضل، يعني عندما يكون بالناس شدة وحاجة وفاقة فيكون هذا أفضل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيه ضيف ولا يجد في بيته شيئا فيسأل أصحابه من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبسبب شدة الحاجة وقلة ذات اليد كثير منهم لا يجد شيئا، فيتبرع أحد الصحابة ويأخذ ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعمه مما يجد في بيته، وأحيانا يأخذ طعام أولاده وأهله ويقدمه له، كما عجب النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة الذي أخذ ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولما وصل إلى بيته لم يجد في البيت إلا طعام أطفاله، فأخذ الطعام وقدمه لضيفه دون أن يأكل معه، وقال لها لزوجته أشغل الأطفال حتى يناموا. فلما صار في الصباح ورأى النبي صلى الله عليه وسلم المضيف قال له إن الله جل وعلا عجب لكما ولضيفكما البارحة. فالإنسان إذا قدم ما يستطيع وفي وقت الحاجة كان لهذا فضل كبير. قال وكذا على ذي رحم لا سيما مع عداوة وجار، يعني أن الصدقة إذا كانت على ذوي الأرحام فإنها فاضلة، هذا من المصارف الفاضلة أن يتصدق الإنسان على ذي رحمه لأنها صدقة وصلة، ويزداد فضلها إذا كان بينك وبينه عداوة. لماذا؟ لأن المطلوب من المجتمع المسلم أن لا يوجد بينهم عداوة، وإذا كانوا أقارب فمن باب أولى لأن لا يوجد قطيعة رحم. وإذا أن الإنسان أحسن لقريبه المحتاج الذي بينه وبينه عداوة ستتحول هذه العداوة إلى مودة، والبغض إلى حب، والجفاء إلى صلة، وهذا خلق إسلامي رفيع. وكذلك الإحسان للجار، الصدقة على الجار، لأن الجار له حق زيادة على الحقوق الأخرى من حق الإسلام وحق القربى، ودائما الاحتكاك بين الجيران أكثر من غيرهم، فيطلع الإنسان على حال جاره ويعرف أنه غني فتتعلق نفسه بما عنده، فإذا أحسن إليه انطفأ هذا التعلق وخف الشره وارتاح كثيرا وأحب جاره. فعبادات الإسلام هي وسائل للتربية وتعويد على الخلق النبيل، وهي كلها خير وبركة لأنها تنطوي على مصالح ظاهرة ومصالح باطنة قد يدركها بعض الناس وقد لا يدركها الآخر. بقوله تعالى يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ولقوله عليه السلام الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. قال لقول الله جل وعلا يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، فيتيما ذا مقربة اليتيم القريب، مقربة ذا مقربة أي ذا قرابة، له حق على قريبه أن يعطف عليه ويواسيه ويحسن إليه، كما أن المسكين الذي يفترش التراب تراب أيضا له حق على أخيه المسلم. وكما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: صدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. فذي الرحم هو القريب الذي تجتمع أنت وإياه في جد من الأجداد، سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، فتلتقون في الخروج من رحم واحدة. هذا هو المقصود، أي بينك وبينه قرابة، تلتقي أنت وإياه بجد أو جدة من جهة الأب أو من جهة الأم. وتسن الصدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه لقوله عليه السلام: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعود، وخير الصدقة عن ظهر غنى. متفق عليه. قال: وتسن الصدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه، يعني أن الإنسان إذا كان عنده شيء زائد عن حاجته يسن له أن يتصدق به، إذا كان زائد عن نفقته ونفقة عياله ومن يقوم بمؤنتهم يسن له أن يتصدق بما زاد على ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى. فاليد العليا خير من اليد السفلى، أي أن الإنسان كلما كان عاليا في أموره فهو خير من كان دون ذلك. وهذا يشمل كل أمر من أمور الإنسان، فكلما كان عاليا قويا في مكانته في أمره وفي توجيهه وفي إصلاحه وفي قدرته المالية وغير ذلك، فإن هذا خير ممن هو دون ذلك. وابدأ بمن تعود، يعني إذا أردت أن تنفق أو تحسن فابدأ بنفسك أولا، ثم بمن تعود من الزوجة والوالدين والأولاد، ثم الإخوة والأعمام وأبناؤهم والأقارب الأدنى فالأدنى. وخير الصدقة عن ظهر غنى، أن أفضل الصدقة ما كان الإنسان ليس محتاجا إليه، أن يتصدق بما ليس في حاجة إليه. ويأتم من تصدق بما ينقصها، أي ينقص مؤنة تلزمه، وكذا لو أضر بنفسه أو غريمه أو كفيله، لقوله عليه السلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. قال: ويأتم من تصدق بما ينقصها، أي ينقص مؤنة تلزمه، يعني لو كان إنسان عنده أولاد فأخذ طعامهم وتصدق به، فهذا حق لهم واجب عليه أن ينفق عليهم، والصدقة على الآخرين ليست بواجبة عليه. وربما يتبادر إلى أذهانكم القصة التي أشرنا إليها سابقا، وهو الذي استضاف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه ترك أولاده ولم ولحاهم عن الطعام حتى ناموا وقدمه لضيفه. هذا التزم بضيافة ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وفوت على هذا الضيف أن يذهب إلى غيره من الناس، وما دام قد التزم بضيافته فصارت تقديم الضيافة له حق واجب عليه، فاستطاع أن يتصرف بتقديم ما عنده لهذا الضيف، لأنه لا يكفي إلا هو وحده أو الأطفال. وأما أن الإنسان يخرج شيئا من بيته ليقدمه للناس المحتاجين ويترك من في البيت يجوع أو يتضور جوعا، فهذا ترك أمرا واجبا وسارع إلى أمر مستحب، والواجب مقدم على المستحب. قال: وكذا لو أضر بنفسه، يعني لو أن إنسان أضر بنفسه منعها من الطعام وتسبب هذا المنع في الحاق ضرر، فهذا أيضا لا يجوز له أن يضر بنفسه لفعل أمر مسنون. أو أضر بغريمه، كلما اجتمع عنده مبلغ من المال ذهب وتصدق به، والدائنون ينتظرون أن يجتمع عنده مال فلم يجتمع، فهذا أضر بغريمه، فقضاء الدين واجب والصدقة مستحبة. أو أضر بكفيله، لو أن إنسانا كفله على أن يسدد عنه ما عليه من ديون، فهذا الإنسان لا يبالي، ما دام في كفيل خلوا الكفيل يسدد، وهو ما اجتمع عنده ريال إلا وقام ووزعه، فهذا كله يأثم به الإنسان، لأن إعفاف نفسه والإنفاق عليها والإنفاق على من تجب عليه نفقته من أولاده وأهله هذا أمر واجب عليه مقدم على الأمور المستحبة، لقوله عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فالإنسان إذا كان يقوت أن ينفق على بعض الناس فلا يجوز له أن يفرط في نفقتهم ويسارع في فعل أمور مسنونة. ومن أراد الصدقة بماله كله وله عائلة لهم كفاية أو يكفيهم بمكسبه فله ذلك، في قصة الصديق. وكذا لو كان وحده ويعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة وإلا حر. يقول: ومن أراد الصدقة بماله كله وله عائلة لهم كفاية أو يكفيهم بمكسبه فله ذلك، يعني لو أن إنسان عنده مال وأراد أن يتصدق بماله كله فإن له ذلك إذا كان عنده شيء يتكسب منه ما يكفيه كل يوم، مثلا عنده عمارة يملكها وعنده سيارة أجرة يؤجرها، فقام وتصدق بهذه العمارة وقال: عندي هذه السيارة وحصل منها في كل يوم ما يكفين، كل يوم يحصل 100 ريال يكفيه النفقة هو وأولاده، فله ذلك، لما جاء في قصة الصديق رضي الله تعالى عنه، وهو أنه جاء بجميع ماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فقال: الله ورسوله. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على فعله هذا، قال: أو كان لهم دخل مرتب، مثلا إنسان عنده مبلغ من المال فقام وتصدق به وهو له مرتب فاكتفى بما يأتيه في المرتب اليومي أو الشهري بالإنفاق على نفسه وعلى أولاده وهو يكفيهم، فإنه لا بأس بذلك. أما إذا كان لا يكفيهم، كسبه لا يكفيه هو وأولاده، فإنه يأثم بذلك. قال: وكذا لو كان وحده ويعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة وإلا حرم، يعني لو كان إنسان ليس عنده أولاد هو وحده ويعرف من نفسه الصبر والثقة بالله جل وعلا فإنه يجوز أن يتصدق بكل ماله. وأما إذا كان يخشى أنه يذهب يتسول ويتكفف الناس ويقول: أنا مالي كله تصدقت بها أعطوني، فإنه لا يجوز له أن يتصدق بماله كله، لأن الصدقة بكل المال ليست واجبة، وتعريض نفسه للإهانة وتعريض نفسه لسؤال الناس هذا فيه إهانة له وتعريض له للسؤال والإلحاح في ذلك. هذه هي مسائل الزكاة سواء كانت واجبة وهي زكاة الأموال أو زكاة الفطر، أو كانت تطوع كما رأينا في بداية كلامنا أن الزكاة ركن من أركان الإسلام وأنها قرنت بالصلاة في كتاب الله، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه حارب مانع الزكاة وقاتلهم. كل هذا دليل على عظم شأنها ومكانتها، وأن للناحية المادية في الإسلام شأن عظيم، لأن دين الإسلام دين تكافل، وإذا كانت كلمة التوحيد هي الركن الأول فإن من حقوقها إخراج الزكاة، ومن نواقضها عدم إخراج الزكاة. ولهذا استحل أبو بكر رضي الله تعالى عنه قتال مانع الزكاة، وجهز لهم الجيوش وقاتلهم، وقال والله لم منعوني عناقا، وفي لفظ عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك. كل هذا لأنهم يعرفون مكانة هذا الأمر. ومع الأسف الشديد نلاحظ بعض الناس في زماننا هذا يتساهلون في هذا الأمر، ويترددون في إخراج الزكاة، ويظنون أنها تبرع منهم، بينما هو حق لغيرهم، حق معلوم للسائل والمحروم، ليس حقا لك، وهو جزء يسير من مال الله الذي أعطاك، والذي أعطاك المال الكثير يستطيع أن ينتزعه منك بلحظة وأن تصير معدما ذا فاقة وحاجة تسأل الناس وتتكففهم. فالذي أعطاك هذا المال أراد منك أن تخرج نسبة يسيرة منه كما تبينا مقاديرها، واحدة من الشياه في كل 40 في 40 شاة شاة، إلى أن تصير 121 ففيها شاتان، وكذلك بالنسبة للخارج من الأرض إذا كان يسقى بالسيول والأنهار من دون نواضح ففيه العشر من ثمره، وإذا كان يسقى بمؤونة ففيه نصف العشر، وهذا مواساة لصاحب المال حيث أنه خفف عنه نصف الزكاة إذا كان يستعمل الآلات والنواضح في جلب المياه. وأما عروض التجارة والنقدين من ذهب وفضة فإن زكاتها يسيرة جدا، هي ربع العشر، كل 1000 ريال زكاتها 25 ريال، الذي أعطاك 1000 أبقى لك 975، وطلب منك أن تخرج 25، وهذا شيء بسيط. الذي أعطاك 100 طلب منك أن تخرج 2.5 ريال فقط، وهذا في حساب الماديات لا يعتبر شيئا. وهذا المال الذي تخرجه من مالك أو من المال الذي جعله الله في يدك ليس خسارة، وإنما هو قرض أنت تخرجه، وهو ليس غرم بل هو ادخار، أنت تقرض وتقرض مليا ولا يرد عليك هذا المال فقط، وإنما يرده عليك أضعافا مضاعفة، كما قال جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وإذا كنت تعرف أن أحدا من الناس إذا أعطيته مبلغ من المال سيرده عليك بنسبة بسيطة تسارع لهذا، كما هي معاملة كثير من البنوك الآن اللي يسمونها الفائدة، بينما الله جل وعلا يرده إليك مضاعفا أضعافا كثيرة. وإذا كان أحد من الناس يعرف أن هناك صفقة تجارية وربحها يغلب على الظن، ليس مؤكد لكن يغلب على الظن أنه مربح، فإنه سرعان ما يحرص على المساهمة في هذه الصفقة ودفع ماله بسخاء في شرائها. فالمال الذي تدفعه أنت زكاة لمالك أو صدقة تطوع ليس غرما، وإنما هو غنم، وليس خسارة وإنما هو ربح، ومالك هو ما قدمت، ومال وارثك هو ما أخرت. فالمال الذي تقدمه هو لك، والذي تبقيه عندك سيأتي الورثة ويأكلونه باردا، لأن كل ما يتعلق به من إثم وشر أنت الذي تحملت وزره وسلمته إليهم باردا سليما. بينما لو أنك طهرته ونقيته وخلصته من الشوائب تجد النتائج أمامك، ويكون تخفيفا عليك وتزكية وسلامة لك. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للحق والصواب في كل ما نأتي وكل ما نذر، وأن يرزقنا الاستقامة على دينه حتى نرضاه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.